السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا أنكم ستملون ولنا في ذلك أسوة بابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: كان ابن مسعود يذكرنا كل خميس، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، والله إنا لنحب سماعك، فلولا ذكرتنا كل يوم. فقال: إني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة خشية الملالة علينا أو السآمة علينا. الملالة والسآمة لفظان في معنى واحد، لكن هذه ليست مواعظ، إنما هي دروس، والدروس يعني تختلف عن الموعظة. فسامحوني. أول شيء، الشيخ أبو أنس نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية، وتدعو له أيضا أنتم بظهر الغيب بالشفاء والعافية. والحقيقة ليس مثلي من يسد مكانه، ولكن الضرورة لها أحكام. فإحنا قلنا الاجتهاد ضرورة، القياس ضرورة، وأنا الآن صرت ضرورة يعني تتحملون فيها، بارك الله فيكم. نكمل إن شاء الله بعض ما عندنا في هذا، وهو المجلس الثامن بدل مجلس الشيخ أبي أنس، مع تجديد اعتذاري وعذري، والعذر عند كرام الناس مقبول كما يقال، فأجدد الاعتذار وأجدد العذر لأبي أنس شفاه الله وعفاه. وهذه سنة الله الكونية يا إخواني، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أسوة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض ولم يستطع الخروج للصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خطأ نقول فليصلي ونحط بعدها يا، فليصلي بالناس، لأنه أمر فعل أمر مجزوم. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يستطع أن يصلي بالناس، أمر صهيب أن يصلي بالناس. فهذه سنة الله الكونية، فنسأل الله لأخينا الكبير وشيخنا وأستاذنا أبي أنس الشفاء العاجل إن شاء الله. ونرجع إلى المجلس الثامن المقرر في كتاب الرد المؤمل في الرد الأول، أو الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول للإمام أبي شامة المقدسي. نستمع من أخينا أبي يعلى ثم نوجه إن شاء الله. تفضل يا أستاذ أبو يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: ذكر رجوع الصحابة عن آرائهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر، وربما قال عن أبيه وربما لم يكله، أن عمر بن الخطاب نهى عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم: وسنة رسول الله أحق أن تتبع. قال الشافعي: فترك فترك سالم قول جده عمر في إمامته وقبل قول عائشة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وذلك الذي يجب عليه. نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أئمة سلفنا ضربوا أروع الأمثلة في الرجوع إلى السنة وترك أقوال الفضلاء حتى ولو كانوا آباء. وفي هذه الفقرة ذكر أبو شامة رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمة الله عليه روى بسنده الصحيح المتصل عن سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد من الأسانيد الذهبية أيضا. مر معنا إسناد قبل في مجلس الصباح ذهبي، من يذكرنا به؟ ها؟ إسناد اللي مر معنا في الصباح وقلنا هذا إسناد ذهبي عشان تحفظ مثل هذه الأسانيد. مر معنا إسناد ذهبي سابق، ها؟ لا ها؟ لا، مش في إسناد ذهبي منكر هكذا، وفي الإسناد الذهبي المعرف الذي يذهب الذهن إليه. فأنا قلت هذا إسناد ذهبي كإسناد ذهبي مر معنا في الصباح، ما قلت الإسناد الذهبي. إسناد الذهبي معروف، مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن هناك أسانيد ذهبية غير هذه غير هذا الإسناد. من الأسانيد الذهبية مر معنا الصباح، من يذكرنا به؟ ها تفضل، اقف اقف حتى نراك، اقف. كان الشيخ العثيمين يوقفنا حتى نجيب. نعم، فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنهم يتحدثون وإنهن يتحدثن. يقوم الإنسان ما في حرج. نعم، سفيان عن منصور عن القمة عن عبد الله بن مسعود. سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة. سفيان يعني الثوري، عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح ذهبي عند أهل الحديث، وهذا من الأسانيد الذهبية. الشافعي عن سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وقد يصله إلى جده إلى عمر، وقد يتوقف هنا كما ذكر. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وهو ولي الأمر وهو أمير المؤمنين وهو جد سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله تابعي وعمر صحابي. فكان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن التطيب، مس الطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، كان ينهى عن ذلك. فسمعت عائشة أن عمر يفعل هذا وينهى عن هذا، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم، فدل على أن المحرم قبل أن يدخل في الإحرام يجوز له أن يتطيب، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رمى جمرة العقبة الكبرى، حلق، ذبح، تحلل قبل أن يطوف بالبيت فيتحلل التحلل الأكبر، أما هنا تحلل التحلل الأصغر. لو رمى الجمرة يكون قد تحلل التحلل الأصغر، لو أضاف إليها الحلق، لو أضاف إليها الذبح، فكله تحلل أصغر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بعد هذا قبل أن يطوف البيت، طواف الإفاضة. فسالم لما سمع بهذا الحديث ترك قول عمر رضي الله تعالى عنه وصار يأخذ بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب. هذا يدل على شيء، على أي شيء يدل يا إخواني؟ ها؟ على أي شيء يدل؟ أجيبوني، أنا تعبان ونعسان أكثر منكها، لكن بدنا نكمل المشوار. أنا قبل أن أتيكم كان عندي حلقة وقبلها كان درس، ولا لا يا شيخ؟ فأنا تعبان أكثر منكم، بدكم تفعلوا معنا ولا بأفعل مثل ما كان يفعل الشيخ مقبل، كان دائما معه عصا، بس العصا ليست للضرب، كان يشير بها. فإلى أي شيء يشير هذا أو إلى على أي شيء يدل؟ أن السلف كانوا يتبعون السنة إن صحت ولو خالفت الآباء، ولو خالفت ولاة الأمر. طيب، ويعني هل هذه حادثة فقط ولا في هناك حوادث أخرى خاصة مع سالم؟ هذا سالم عجيب، ترى تابعي عجيب رضي الله رحمه الله تعالى. من يذكر لنا حادثة حدثت بينه وبين أبيه في الانتصار للسنة؟ الانتصار للسنة، ها تفضل. لا، هو مش عبد الله بن عمر في مسألة حج التمتع، مسألة أخرى بين سالم وبين أبيه. نعم، حديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. أحسنت أحسنت. نعم، كان عبد الله بن عمر يروي حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فسالم قال والله لا أمنعهن. قال ويحك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لأمنعهن؟ وأراد أن لا يكلمه أبدا. فكان الصحابة والتابعون يرجعون إلى الحق وإلى الحديث الصحيح حتى ولو خالف الآباء، لو خالف ولاة الأمر. ولذلك كان عمر ينهى عن متعة الحج، فلما عرف علي بذلك خالف وقال لبيك اللهم بعمرة، مخالفا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فكان يتمتع وتمتع بالعمرة، يعني أمر، عفوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع بالحج، فعلي رضي الله عنه فعل الأمر وخالف عمر. طيب، نعم، خالف عثمان ولا عمر؟ عثمان، عثمان، نعم صدقت، خالف عثمان. كان عثمان ينهى عن متعة الحج لأن عمر كان ينهى عن متعة الحج، فخالف وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وما زال أكابر الصحابة مثل أبي بكر الصديق ومن بعده يخفى عليهم شيء من السنة كميراث الجدة وتوريث المرأة من دية زوجها ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة، خفي الأول على أبي بكر والثاني على عمر والثالث على ابن مسعود حتى نباههم على ذلك غيرهم، ولذلك أمثلة كثيرة. والأمثلة كثيرة، بل كثيرة جدا. فكان يخفى على بعض الصحابة بعض السنن كما خفي على أبي بكر ميراث الجدة، فاستقسم الناس أنه من يعرف في ميراث الجدة شيء، حتى جاء محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فهذا كان يخفى على أبي بكر. وكذلك على عمر رضي الله تعالى عنه خفي عليه أن المرأة تعطى من دية زوجها، حتى جاءت امرأة من الذين قتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من دية زوجها، شهدت أنها أخذت من دية زوجها فأعطاها. كذلك ابن مسعود كان يرى التطبيق، أن يضع يديه بين ركبتيه عندما يركع، فأنكر عليه الصحابة وبينوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، فرجع إلى السنة. ولما استأذن أبو موسى على عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأذن له رجع، ثم لما تنبه له قال ائتوني به، فقال له لما رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاثة. قال إن لم تأتني بمن يشهد معك لجعلتك نكال المسلمين. فذهب إلى مجلس من الأنصار فقال والله لا يقومن معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد وشهد عند عمر أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عمر إلى الحديث. وهكذا الأمثلة كثيرة بل كثيرة جدا. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأهل العلم على مر الأزمان يرجعون إلى الحق إذا تبين لهم ويرجعون إلى السنة. نعم فضل. ذكر معرفة المقلدين بمراتب أئمتهم وجهلهم بمراتب السلف الصالح. نعم. ومن العجب أن كثيرا منهم إذا ورد على مذهبهم أثر أن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء ولا حشمة مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، ويرد قول أبي بكر وعمر ولا يرد قول أبي إسحاق والغزالي، ومع هذا يرون مصنفات أبي إسحاق وغيره مشحونة بتخطئة المزني وغيره من الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم، فلا تراهم ينكرون شيئا من هذا. فإن اتفق أنهم سمعوا أحدا يقول أخطأ الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا وكذا انزعجوا وغضبوا ويرون أنه ارتكب كبيرا من الإثم. فإن كان الأمر كما ذكروا فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم، فما بالهم لا ينكرون ذلك ولا يغضبون منه لولا قلة معرفتهم وكثرة جهلهم بمراتب السلف. نعم هؤلاء المقلدون لا يعرفون مراتب السلف الصالح، ولكنهم قد يعرفون مراتب شيوخهم، فيتعصبون لشيوخهم أكثر من تعصبهم للسلف الصالح من الصحابة والتابعين. فإذا ذكر أحدهم بأثر عن الصحابة أو عن التابعين ربما يرده، ولكن إذا ذكر له قول إمام من أئمتهم المعظمين في نفوسهم قد يقدمه على قول الصحابي أو على قول التابعي. وهذا إن دل على شيء يا إخوان الكرام فإنما يدل على جهل مطبق، وقد يخالف هؤلاء الأئمة المتأخرون الأئمة المتقدمون، كما خالف أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي المزني في بعض اختياراته. ومع هذا ما أنكروا هذه المخالفات وقالوا هذا إمام وهذا إمام. أما إذا خالف الصحابي فالأمر عندهم مصيبة من المصائب أن يرجع فيه إلى قول الصحابي، أما يرجع إلى أقوال أئمة بعضهم البعض في حين الخلاف. هذا يا إخوان الكرام إن دل على شيء فإنما يدل على ظلم، أولا ظلم يقعون فيه وخلاف العدل، بل كان سلفنا إذا تبين له الحق من صحيح الحديث أو من صحيح الأثر يرجع إليه كائنا من كان الذي يخالفه، حتى ولو كان أبوه أو كان أخوه. وقد ذكرت لنا كتب الحديث أن علي بن المديني كان يسأل عن أبيه فكان يضعفه أباه، فيقول هو الدين. وبعضهم يسأل عن أخيه فيضعف أخاه ولا يأخذ منه، ولأن هذا الدين. ولذلك لم تكن تأخذهم في الله لومة لائم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأهله أنه سيأمر بكذا، فإذا ما علم أن أحدا خالف سيعجل ويضاعف له العقوبة. فالسلف كانوا مع النصوص يدورون معها امتثالا، لا يتعصبون لقول الأئمة مهما بلغت مراتب هذه الأئمة كما فعل المقلدون. نعم، الفقرة الأخيرة أو الفصل الأخير في هذا المجلس. فصل في أن مذهب الشافعي أشبه المذاهب بالدليل إذا عمل بقوله في الرجوع إلى السنة. قد تقدم أن الشافعي بنى مذهبه بناء محكما، وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله والسنة رسوله، والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجع إلى الكتاب والسنة، وترجيح أشبه المذاهب إلى الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل الصحيح القوي الذي يتم البناء عليه، إلا أنه قد يعرض له ما يعرض لغيره من البشر ممن ليس بمعصوم من الغفلة والنسيان. فأحالنا تصريح قوله على أن ما يصح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهبه، فلم يترك لعائب عيبا ولا لمنتقد من حساده انتقادا. ولهذا قال بعض العلماء: لولا الشافعي لغير أصحاب الرأي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأنه أسس مذهبه على الدليل، وعلى الدليل الصحيح دون الدليل الضعيف، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كان مذهبه أقرب المذاهب إلى السنة وأحكم المذاهب للسنة، ولذلك بقي أثره ممتدا إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمذهب الإمام الشافعي أقرب المذاهب للسنة، وهذا بشهادة العلماء. ومن هؤلاء العلماء إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، كان يقول: كل هذا الذي ترونه أو تسمعونه مني كله من الشافعي، وما مضى علي يوم أو ليلة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. فالشافعي رحمة الله عليه هو إمام أهل السنة، إمام الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد عرف في مسألة الاعتقاد وفتنة خلق القرآن أنه إمام أهل السنة والجماعة، في هذا اشتهر. لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه اشتهر في سائر الأصول أنه على السنة، حتى ظل أثره أن أصحاب الرأي لولا تأصيلات الإمام الشافعي لغيروا هذا الدين، ولكن هذا الكلام عليه ما عليه من الملاحظات. فدين الله عز وجل حفظه ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سخر الله عز وجل وسدد لها رجالا كثيرين لحفظها، منهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولم يكن الإمام الشافعي هو الحافظ الوحيد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحد هؤلاء الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين وحفظ بهم السنة. هذا نهاية هذا المجلس الثامن من مجالس هذا الكتاب. ما أدري، نكمل الباقي ولا ندعه إلى وقت آخر، ونترك المجال لكم أيضا للأسئلة، لأن هناك في وقت باقي على المحاضرة على ما هو أمامي. إذا كان أحد له سؤال حول هذا الموضوع أو غيره تفضلوا، بارك الله فيكم، إلى نهاية الوقت. الوقت وقتكم، ونحن ما أتينا إلا لخدمتكم، فتفضلوا. إذا أحد له سؤال تفضل يا أخي. بارك الله فيكم. قرأت مثلا حديثا في أحد hadisan fi ahadil kutub summa qala ar-rawi hadha hadisun dha'if duna an yuzkar sababu dha'fihi summa qultu hadha al-hadis linnas anna hadha al-hadis dha'if kama qalahu ar-rawi as-su'al hal fi'li hadha yu'tabar taqlidan muharraman li'anni anqulu qawlan duna an a'rif ma sababa da'fi hadha hadith barqal. Ahsan, su'alak jayyid. Al-jawab ala hadha ayuha al-ikhwa anna hadha taqlidun jaiz wa laysa taqlidun muharram. Taqlid al-muharram huwa alladhi ya'rif al-insan الدليل الصحيح لهذا الحكم أو ذاك ثم يترك الدليل الصحيح ويبقى على قول من قاله من الأئمة هذا هو التقليد المحرم المذموم صاحبه أما هذه الصورة التي ذكرها أخونا هو ليس من أهل الحديث وليس من علماء الحديث قرأ حديثا ووجد تعليقا عليه من إمام من أئمة الحديث حكم عليه بالضعف فهو قال للناس هذا حديث ضعيف لماذا ضعيف؟ قال لا أدري إنما قرأت في مثلا السلسلة الضعيفة أو قرأت في فتح الباري للحافظ بن حجر ضعفه أو قرأت للهيثمي في مجمع الزوائد ضعفه أو للعراقي في الأسفار المغني عن حمل الأسفار ضعفه لا يعرف لماذا ضعفوا فقلدهم فهذا ليس من التقليد المحرم متى يكون هذا التقليد محرم يكون محرما على عالم الحديث الذي بوسعه أن ينظر في الإسناد أو في الأسانيد ويعرف حكم الحديث باجتهاد فيترك الاجتهاد إلى التقليد فعندئذ قد يقع في الحرام أما أمثالنا ممن ليسوا بعلماء حديث لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون الرجال ولا يعرفون العلل فنحن نقلد أئمة الحديث في أحكامهم على هذه الأحاديث إذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه نفسه طلب من الإمام أحمد أن يدفع إليه ما صح عنده من الأحاديث ويقلده فيها فنحن أولى بهذا التقليد من الإمام الشافعي رحمة الله عليه مع أن ما بين الشافعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز في أغلب الأحيان 4 رجال لا يتجاوز أحيانا يكون ثلاثي أحيانا يكون رباعي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال أو 4 رجال ومع هذا قال الإمام أحمد إذا رأيت حديثا صحيحا شاميا كان أو عراقيا أو حجازيا فادفعه إلينا نعمل به فإذا كان الإمام أحمد الإمام الشافعي يقلد الإمام أحمد في هذا فنحن أولى بهذا كان الإمام الترمذي أيضا يسأل شيخه الإمام البخاري عن بعض الأحاديث التي يرويها هو في جامعه مع أنه لم يرويها البخاري في صحيحه فيقول وقد سألت الإمام وقد سألت محمد بن إسماعيل أو سألت البخاري عن هذا الحديث فقال هذا أصح حديث في هذا الباب أو هذا حديث ضعيف أو غير ذلك من الأحكام التي كان يسأل عنها فإذا كان الأئمة يسألونه ويتعرفون من بعضهم البعض على أحكام هذه الأحاديث فنحن من باب أولى التقليد المحرم خلاصة الجواب تقليد المحرم مخالفة الدليل إلى قول إمام يمكن مخالفته أما التقليد الجائز والذي قد يكون واجبا أحيانا موافقة العالم في حكمه على حديث لا نستطيع أن نعرفه حكم هذا الحديث من تلقاء أنفسنا ولكن في هذه الحالة تنظر من تقلد يعني هناك من علماء الحديث جهاب إذا شهد لهم أهل العلم بعلو الكعب وطول الباع في هذا العلم. فهؤلاء الذين يسألون. وبعض العلماء كانوا متساهلين أو نزلوا على هذا العلم يعني نزولا غير حسن، فهؤلاء لا يسألون ولا يعتبرون ولا تؤخذ أحكامهم، خاصة في زماننا هذا انتشرت أسماء بعض أهل العلم الذين يصححون الأحاديث ويضعفونها أحيانا عن هوى وليس عن بحث ودراسة، وأحيانا عن عقل وليس عن بحث ولا دراسة. فهؤلاء لا يسألون عن هذه الأحاديث ولا تحمل أحكامهم على هذه الأحاديث. وأنا أقول سبحان الله، وقد أثنى على هذا القول بعض إخواننا من طلاب العلم عندما أنقل حديثا في بعض مصنفاتي وأضع في الهامش على طريقة شيخنا رحمة الله عليه الحكم على الحديث، ثم أخرجه تخريجا مختصرا وأذكر من صححه أو ضعفه أو حسنه من بعض أهل العلم إن لم يكن شيخنا هو الذي فعل هذا. فبعض هؤلاء ممن يشتغلون في الحديث ولهم فيه باع، ولكن ليس متفق على جلالتهم ولا على عدالتهم، فأقول مثلا صحيح أو ضعيف، رواه الإمام أحمد وفلان عن فلان، ورواه فلان وفلان عن فلان، وقد صححه المعلق على المسند، أو وقد صححه المعلق على المعجم، أو وقد صححه ولا أذكره. وهذا أثنى عليه بعض إخواننا في هذا، حتى لا أتحمل أنا الحكم على الحديث وأنا لم أستطع أن أبحث في إسناده. إذا كان العالم من الأئمة المعتبرين كشيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، كالحافظ بن حجر، كالحافظ العراقي، كالحافظ الهيثمي، ممن عرفوا الشيخ شاكر، ممن عرفوا بالتصحيح واعتبر تصحيحهم، نذكرهم وكانوا من أهل السنة. أما إن كانوا أهل بدعة مثلا وكان لهم اشتغال في الحديث، فقد نذكر حكم الحديث ولكن لا نذكر اسم الحاكم على هذا الحديث، فنشير إليه، المعلق المصحح لكتاب كذا، المعلق على كتاب كذا، لأنه كما قلنا الذي ينصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد وأن يكون له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. والذي يشانئ ويعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. نعم تفضل، حتى يسمعك أعطوه الميكروفون، أعطيه واحد مش اثنين، ميكروفون واحد. احتار حيرته، الذي تريد أن تحيره خيره. نعم تتمنى لذلك السؤال سات، إذا وجدنا خلافا في تصحيح وتضعيف بين العلماء المعتبرين في هذا المجال، كيف موقفنا؟ بارك الله فيكم. يعني أظن أنني فهمت سؤاله، ولكن أعيده حتى أشوف إذا أرى إن كنت قد فهمته حتى أجيب، وإن لم أكن قد فهمته حتى تفهموني بارك الله فيكم. كأن أخانا يسأل إن كان الحكم على الحديث اختلف فيه المعتبرون من أهل التصحيح والتضعيف من علماء الحديث، فبقول من نأخذ؟ هكذا الذي تريد؟ طيب الجواب، نأخذ بقول أعلمهم وأشهرهم وأعرفهم بالحق، تماما كأي مسألة من مسائل الفقهية عندما يختلف فيها أئمة ونحتار في نأخذ قول من؟ نأخذ قول الأعلم والأوثق والأقرب إلى الحق إن استطعنا ذلك. فإن لم نستطع معرفة من هو الأعلم والأقوى والأقرب إلى الحق، أقول أي قول أخذت به فهذا على الجواز إن شاء الله، قول هذا أو قول ذاك فأخذك على الجواز، طالما أنك لا تستطيع أن تستفرغ جهدك للتمييز بين أقوال أهل العلم في الحكم على هذا الحديث أو ذاك، فخذ بقول من يطمئن إليه قلبك، وإن شاء الله إن لم تقع إن لم يكن لك الأجر فلن تقع في الوزر، والله تعالى أعلم. نعم. أظن ذكر الشيخ مقبل بن هادي في عندما سئل أظنه في أسئلة المصطلح عن حكم أخذ الحكم في الحديث من الشيخ الألباني أو غيره من الأئمة، فقال هل يعتبر هذا تقليدا أو غير ذلك؟ فقال أنه هذا لا يعتبر تقليدا، لكن هذا من باب أخذ قبول من باب قبول خبر الثقة، فلا أدري لألا يعني أنا أخطأت في الفهم أو. طيب قبل أن أجيبك أنا أريد أن أسألك سؤالا، أنت حضرت عندنا دورة من دورات المركز في عمان؟ طيب شبهت عليك فقط حبيبتها. الحقيقة يا إخواني، في أحد منكم حضر بعض الدورات في عمان عندنا في السنوات السابقة؟ ما أحد، ها؟ طيب أنت حضرت؟ الأخ هذا حضر؟ أنت حضرت؟ أكيد ما حضر لأنه ما فاهم علي. طيب أخونا يقول بأنه سمع أو فهم من الشيخ مقبل أن أخذ الحكم من عالم من علماء الحديث لا يعتبر تقليدا، إنما هو من باب أخذ خبر الثقة، وأنا أقول هذا كلام صحيح وكلام جيد في موضعه وفهمه صحيح، لكن نحن كنا نتكلم عن التقليد، يعني كلامنا الآن عن التقليد، ولذلك لما أخذ أخونا الأول سأل وأجبنا عن التقليد كنا نتكلم عن التقليد، فقلنا إذا كان التقليد في أخذ الحكم فهو على الجواز، أما إذا كنا نعرف أن هذا ثقة وهذا أوثق فاخترنا قول الأوثق، فهذا دليل على أننا نعرف الرجال ونعرف الأحكام على هذه الأحاديث، وبالتالي أخذنا بخبر الثقة، فلا منافاة بين جواز تقليد العالم في حكمه على الحديث وبين أخذ قول العالم على أنه ثقة، وعندئذ يكون اتباع ولا يكون تقليدا، لا منافاة بين هذا وذاك. إذا استطعنا أن نميز العلماء بين ثقة وبين أوثق فهذا اتباع وليس تقليد، والله أعلم. نعم نعم يا شيخ بارك الله فيك، هنا في الوراء. أين ال... نعم تفضل. ها أنا ذا. نعم. لماذا أنتم متكأكئون علي يا إخوان؟ بارك الله فيك يا شيخ، ما زلت واجدا شيء في قلبي على ما تفضلتم من الإجابة عن مسألة، وهو يعني أنهم إن تركوا النكاح خوفا من الأدل لا لوم لهم، ولا نستطيع أن نوجههم أنهم يخالفون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى لم يأمر الشباب فقط وإنما يأمر كذلك الولي، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كذلك قصة مشهورة عن عبد الله بن عمر بن عاص لما زوجه أبوه بامرأة فقصر في حقها فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يستحق أو تستحق زوجته من الحقوق. وأفيدوني بارك الله فيكم وفيك بارك. أما ما في قلبك فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم. وأما إن كنت لازلت يعني مصرا على ما أنت عليه، فأقول لك أنا شيخ كبير فزوجني حتى أطبق هذا التعدد عمليا، أما أن نبقى نتكلم فيه نظريا فقد لا يفهم منا بالقول أكثر مما يفهم منه بالفعل، وإن فعلت فأنت سلفي سني، وإن لم تفعل فأنت خلفي وسني إن شاء الله ولست بدعي. لما ذهب معمر بن راشد الأزدي أحد علماء الحديث الكبار ذهب إلى اليمن من البصرة، طلبه أهل اليمن فذهب إلى اليمن، وهو بالمناسبة شيخ من علماء اليمن المشهورين؟ شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فذهب معمر بن راشد وأخذ يحدث الأحاديث التي جمعها حتى بنى عليها عبد الرزاق مصنفه، فتشاور أهل اليمن قالوا هذا الأزدي إذا رجع إلى البصرة فقدناه وضيعنا الحديث الذي معه، فما هو الحل؟ فقالوا زوجوه وأبقوه في اليمن، فزوجوه وأبقوه في اليمن حتى ينتفعوا به، فإذا زوجتني وأبقيتني هنا سنطبق الأحكام في المتعلقة بتعدد النكاح عمليا إن شاء الله على وجهها، فلا يبقى في ذهنك وفي عقلك وفي قلبك بعد ذلك شيء. فما نعم. رأيك بارك الله فيك؟ والله رأيي كرأيك، إن تفضلتم ذلك فلا مانع، ولكن يا شيخ أنا أريد أن أسألكم سؤالا لعل هذا الأخير، وهو ما مدى صحة قولي الذي سمعته من مشائخنا في المدينة، حيث أنهم قالوا نقلا عن سابقيهم أن السلف إذا نزل بأرض قوم تأهل فيه، ثم ذكر الشيخ يعني أستاذي وتأهل الرجل إذا تزوج. إذا نعم. كان هذا تطبيقا لهذه يعني مقولة من السلف فلا مانع بارك الله فيكم. نعم هي مقولة سلفية، ولكننا نريد فعلا سلفيا. وعثمان رضي الله تعالى عنه سبب إتمامه الصلاة في منى صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، وصلى هو من فترة خلافته زمنا ركعتين ركعتين، ثم لما تأهل وصار له أهلون في مكة صار يتم وتأول الإتمام لأنه صار له في مكة أهلين، فإن أهلتمونا سنتم الصلاة في أندونيسيا. نعم لا حتى ننتهي إن شاء الله بارك الله فيكم ننتهي من الوقت، فلا بأس. نعم هل هناك أسئلة أخرى؟ تفضل. طبعا أخونا هذا فاكهة المجلس، ما اسمك يا أخانا الفاضل؟ أبو أحمد. أبو أحمد فاكهة المجلس، نعنشنا ونعنشكم، وأنا أرى أن النفوس عندما تذكر النساء والتعداد تتنعنش، فلا بأس. نعم تفضل بارك الله فيكم الشيخ. تفضل بارك الله فيك. هناك قول من العلماء أن هناك يعني اختلاف الأحكام لاختلاف الأحوال، وهذه قد يجعلنا صعبا في يعني اختيار الحكم أو استنباط الحكم من الأدلة، وكذلك تنزيل الأحكام على الأشياء والأشخاص مثلا. وهل يجوز لنا في مثل هذه الأحوال مثلا نجتهد وعلمنا أننا يعني لم يبلغ لنا درجة الاجتهاد، أفيدونا بارك الله فيك. إخواني بارك الله فيكم، كما قلنا سابقا نقول الآن أن الناس في هذا ثلاثة مراتب: المجتهد والمتبع والمقلد. المجتهد قد يكون مجتهدا مطلقا كما أجبنا بالأمس كأئمة الدين المعروفين الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام مالك، وقد يكون المجتهد مجتهد في مسألة أو في مسائل. ولذلك نقول جوابا على سؤال أخينا هل لنا أن نجتهد؟ طبعا. من الذي يحول بينك وبين الاجتهاد؟ ومن الذي يفتح باب الاجتهاد ويغلقه؟ الاجتهاد ليس له باب كهذا الباب الذي أمامي، متى شئنا فتحناه ومتى شئنا أغلقناه. الاجتهاد كل له من جهده ومن اجتهاده نصيب، لكن ليس كل مجتهد مصيب. وقد اجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بداية الأمر، وأذكر على ذلك بعض الأمثلة. منها أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سرية وأمرهم أن يطيعوه، وكان الرجل مثل أخينا أبي أحمد صاحب نكتة وصاحب طرفة، مع أنه كان يعني يغضب بسرعة، فذهب معهم في سريته. فلما كانوا في بعض الطريق غضب من بعضهم فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، ثم قال اشعلوا النار، فشعلوا النار، ثم قال ادخلوها، اجتهادا منه ادخلوها. فقال الشاب من القوم قال والله لا ندخلها. فقال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قال بلى ولكن لنا ندخلها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد هذا الشاب وخالف أمر الأمير فيما يجب عليه أن يطيعه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده موضع التصحيح والتسديد والتأييد، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم كان في بداية الإسلام، يعني ما أحاط بكل الإسلام علما حتى نقول له أنت جمعت القرآن وجمعت السنة وعرفت العربية وعرفت علوم الآلة وعلوم الحديث ونعد 30 علم من العلوم حتى يجتهد. كان يجتهد وهو ربما معه آية أو آيتين أو حديثا وحديثين. وكذلك لما وصلوا إلى ساحل البحر وكانوا مع أبي عبيدة في سرية وكانوا 300 رجل وكان لهم زاد فقط جراب من تمر، كل واحد منهم يأخذ في كل يوم تمرة يمصها كما يمص الصبي ويشرب عليها الماء، لما نفدت قالوا عرفنا قيمة التمرة، فجاءوا على ساحل البحر فإذا كثيب أو مثل الكثيب، فإذا هو حيوان من البحر يقال له العنبر، فاحتاروا يأكلوه أم هو ميتة، فاجتهدوا. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا، فأكلوا حتى سمنوا وأخذوا منه معهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمعكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأكله وقال رزق ساقه الله إليكم. والأمثلة على هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية أمرهم كثير، وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتسديده لهم كثير، وكذلك من بعدهم من الصحابة من التابعين وتابعيهم وإلى غير ذلك على مر الأزمان والأصول. فنحن نقول الأصل أننا إذا أشكل علينا أمر أن نجتهد، فإذا وافقنا الحق فهذا فبها ونعمة وهو الذي يريده الله عز وجل منا، وإذا خالفنا وأخطأنا فنرجو الله عز وجل المغفرة والرحمة. وأقول الشيء بالشيء يذكر، أول ما بدأنا بطلب علم الحديث وكان شيخنا رحمة الله عليه لا زال حيا، كنت آتي إلى الحديث دون أن ينظر في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة، وأكتب الحديث على السبورة لإخواني الذين كانوا يأتون عندي، ثم نناقش إسناد الحديث. نحن مع إخواننا المتعلمين نناقش إسناد الحديث وطرق الحديث ومن خرجه، ثم نخرج بحكم. بعد ما نخرج بالحكم على الحديث ننظر في كتب الشيخ صححه أم ضعفه. فكنا نجد في أكثر من 90% أننا نوافق شيخنا رحمة الله عليه فيما نفعل، فعلمنا أننا على الجادة على الحق. وسألنا بعض إخواننا من طلبة العلم عن هذا الفعل، قالوا فعل حسن ولا بأس حتى يتعلم الناس كيف يبحثون الأسانيد وكيف يحكمون على فهذا الاجتهاد في مثل هذه المسائل، ويكون لك إمام سبقك تقيس عملك على عمله، تقيس جهدك على جهده، تقيس حكمك على حكمه، فإذا وافق فهذا توفيق الله سبحانه وتعالى لك وأنت على الجادة، وإذا خالف تصحح وتجتهد في زيادة علمك في هذا الباب أو ذاك حتى تخرج بعلم يقيني وحكم صحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.